تكبير احيانا لتكبير احيانا يكبر في الخفض رفع ولا في اماكن معلولين. لا هو المشروع يكبر في كل خفض ورفع، ولكن بعض تقول عن التكبير ولا عن الرفع، الرفع يرفع يديه مع كل تكبير، ولكن بعض هذا الرفع أقوى من بعض. الرفع عند تكبير الإحرام أقوى من الرفع عند الركوع والسجود، رفع عند الركوع والرفع منه. وهذا الرفع عند الركوع والرفع منه أقوى من رفع اليدين حينما ينهض من التشهد الأول حين ركع الثالثة. وهذا الرفع في كل هذه الأنواع أقوى من الرفع في التكبيرات الأخرى، أي هناك رفع سنة مؤكدة وهو ما سبق ذكره، وسنة مستحبة وهو فيما بقي من التكبيرات كالهوي إلى السجود، كرفع الرأس من السجود، كالعودة إلى السجدة الثانية، كرفع الرأس من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية. هذه التكبيرات يستحب فيها رفع اليدين، فالمشروع رفع اليدين مع كل تكبيرة، لكن مع ملاحظة ما بين سنة مؤكدة وما بين سنة مستحبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.